ولم يعجزوا عن ذلك. وأما نحن فيه من حالنا، نص الإسلام على الحل فيه أم لم يروح؟ أترون الله كان غافلا عن هذا العصر؟ أترون الله لا يعلم ما تصير إليه الأمة في وقتنا هذا وحالنا هذا وواقعنا هذا؟ إن كان الجواب أن الدين كامل وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأنه سطر في الكتاب في اللوح المحفوظ كل شيء كائن إلى أن تقوم الساعة، إن كان جوابنا أن القرآن ما فرط فيه من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، إن كنا نؤمن أن الكتاب فيه تبيان كل شيء، إن كنا نؤمن بذلك ولا إيمان إلا بذلك، ولا إيمان إلا بذلك، إنه الإيمان بالكتاب بالقرآن، الإيمان بالرسالة. فحالنا هذا الذي صرنا إليه له تشريع في كتاب ربنا. أما نحن فأحد اثنين، إما لا يعرف ما أمر الله له وما هو التشريع السماوي في مثل هذه الحال فهذا جاهل، وما أكثر الجهال في الأمة، ولا علاج للجهل إلا السؤال والتعلم، إنما شفاء عين السؤال. فيسأل أهل الذكر أي القرآن والسنة ليدلوه على النص في ذلك وعلى الشاهد فيه، وإما أننا نعلم فما بقي إلا الاتباع، الذين يتبعون القول فيتبعون أحسن، وخلاف ذلك فليس من الإيمان بشيء. لكي تدرك الإجابة على ذلك مطلوب من العبد أمران، الأول هو تشخيص الحالة، الأول أن نعلم أين نحن، هل نحن مستضعفون أم ممكن لنا؟ السؤال الثاني، ما هو موضع النزاع؟ على أي شيء هو الخلاف؟ يسمونه في كتب الأصول تحرير موضع النزاع. إذن لكي تستطيع أن تستنبط من الكتاب والسنة لابد أن تشخص حالتك ووضعك، ثانيا أن تحرر موضع الخلاف، موضع النزاع. الأول، هل نحن مستضعفون أم ممكن لنا؟ قال العلماء المستضعف هو من لا يقدر على إظهار شعائر الإسلام أو لا يقدر على تطبيق الإسلام كله أو بعضه بسبب عدو أو سلطان جائر. المستضعف من لا يقدر على إظهار شعائر الإسلام أو تطبيقه كله أو بعضه بسبب عدو أو سلطان جائر. وإن قال العبد أنه مستضعف فما وجه استضعافه؟ أهو استضعاف فردي أم جماعي؟ هل هو استضعاف كلي لا يطبق الدين كله أم استضعاف جنسي؟ لا بد من التشخيص الصحيح حتى تصل إلى الجواب. وهل المستضعف مقصر آثم؟ وما وجه تقصيره؟ هل المستضعف يستطيع ان ينصر الدين؟ وكيف ينصره؟ اسئله لا بد لها من اجابه حتى لا يعلم احمقان. الاول يصفك بالتقصير وانك مفرط في دين الله عز وجل وان الواجب عليك واحد اثنين ثلاثة، ولا تكون هذه من واجبات المستضعفين فيكلفك بما لن يكلفك الله منك. ولا يأتي اخر معوق محبط وانت ممثل لك ويمنعك من العمل او بعض. لابد ان تعرف حتى لا تتخبط بين هذين الاحمقين. عباد الله، حال الاستضعاف لا نريد ان نخلط بينه وبين حال التمكين، لان هذا له واجبات شرعية وهذا له واجبات شرعية اخرى، وهناك واجبات مشتركة بينهما. والعبد عبد، العبد عبد ليس له الا ان يطيع السيد سبحانه. عباد الله، هل الاستضعاف مبرر لترك الدين او ترك بعضه؟ هل الاستضعاف مبرر لسلوك غير سبيل المؤمنين؟ هل الاستضعاف مبرر لسلوك مسلك المجرمين؟ هل ما يتعرض له المستضعفون من الوان القتل والاذى ذلة واهانة ام صبر وثبات؟ اسئلة كثيرة ألفت فيها رسائل وكتب، ولكن من يستمع لكلام الملك؟ اقرأ اقرأ اقرأ لترفع عن نفسك الجهل حتى تعلم ماذا يريد الله منك حتى تدخل الجنة، حتى تدخل الجنة. الامر الثاني، ما هو محل النزاع؟ نريد ان نحرر، ان نحرر موضع النزاع. لتفهم هذه المسألة نضرب المثال بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. لماذا أوذي المسلمون في مكة؟ لماذا أوذيوا وظلموا وطردوا وهاجروا هجرة وهجرة كل وهجرة؟ لماذا تركوا أوطانهم؟ لماذا جلدت ظهورهم وأزلقت أنفسهم؟ ولماذا لم يفرض الله عز وجل عليهم الجهاد في مكة؟ لماذا شادوا النبي صلى الله عليه وسلم وعادوا؟ لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق الأمين. تتمنى قريش أن يجلس في مجالسها ليحل لها مشاكل، تتمنى قريش أن يكون هو من يفصل بينهم. تفرح قريش لما يضع هو الحجر الاسود في مكانه. وكان ابو بكر هو ابن ابي قحافة الكريم في قريش وعلى قريش، وكان عمر هو عمر له منزلة عظيمة في الجاهلية. لماذا تغيرت قريش ووقفت من الصادق الامين ومن ابي قحافة ومن ابن الخطاب هذا الموقف المعادي؟ لماذا؟ سؤال. ولماذا لم يأمرهم الله بالجهاد؟ أكان الله غير قادر على أن ينصرهم في قلة عددهم؟ إن عدد المسلمين في مكة كما قتل كتب التاريخ وصل إلى 600 إلى 700 مسلم، يعني أكثر من عددهم في غزوة بدر. قد نصرهم يوم بدر ب300، فلماذا لم يأمرهم بالجهاد في مكة وهم نحو 600؟ سؤال ينبغي أن يدركه العقل، وأجاب الله عنه في كتابه في مواضع شتى، ولكن من يقرأ ويستنبط لعلمه الذين يستنبطونه منه ما هي جريمتهم ولماذا لم يأمرهم الله بالجهاد. هذا هو محل العقل، هذا هو الامر الذي نريد ان نتحدث عنه. كانت قريش مئات السنين هي صاحبة السيادة، هي صاحبة الشرعية. وكلمة الشرعية في اللغة تعني حق الامر والنهي، حق سياسة القوم. كانت لقريش هذه السيادة وهذه الشرعية. مئات السنين. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم برسالة سماوية بتشريع من السماء، والله عز وجل أمره بإبلاغه للعالمين فبلغ صلى الله عليه وسلم. ولم يأمره الله بقتاله ولا بانتزاع ما معه، إنما يبلغه سبحانه وتعالى، هو الذي شرع لنبيه الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو قاتله والله على ناصره لقدير، فهو الذي هزم الأحزاب وحده، هو الذي نصرهم يوم بدر وهم أذلة قلة، فالله قادر ولو شاء الله لانتصر، نعم النصير. ولكنه لم يأمرهم بجهاد ولا مقاتلة، بل قال لهم كفوا أيديكم فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بهذا. لماذا أمرهم الله بهذا وهو قادر؟ قال العلماء لأن النبي لو قاتلهم لقالت قبائل العرب شباب من قريش خرجوا على أقوامهم وانتزعوا منهم الثياب، فنظر إليهم العرب نظرة احتقار، كيف يخرجون على أقوامهم وأشياخهم وأبي الحسن فيهم وهذه قريش سيدة قبائل العرب؟ لو انتصر الله لنبيه لكانت القضية ومحل النزاع مشوشة، بل بالعكس تماما، لقد عرضت قريش مع قوتها وضعف النبي واستضعاف أصحابه، عرضت عليه السيادة والملك والمال والجاه، والنبي يرفض لأن الله ما أمره بها. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى التوحيد، قولوا لا إله إلا الله، فلم يتركوه، وهو الذي لا ينازعهم في أي شيء، لا ينازعهم في أي شيء إلا أن يقول لهم التوحيد، اعبدوا الله وحده. ورغم هذا قاتلوا وعرضوا عليه ما عرضوا ورفض صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ويعرض نفسه وللأمة لأن تلقى الزبالة على رأسه ويوضع تلو الجزور على أشرف رأس، وهو في أشرف موضع في العالم في مكة، وهو في أشرف حال وهو تاج، توضع على رأس النبي زبالة الكفرة ويقتل هذا وذاك من أصحابه رجال ونساء، سمية وعمار، وتوضع الحبال في أيدي بلال وطرفها في أرجل الخيول، وتجري الخيول على رمال مكة الداخلة، ويتمزق بلال على أحجابها، ويحافظ النبي وأصحابه، لا طعام ولا شراب ولا مناكحة، لا معاملة اقتصادية ولا اجتماعية ولا سياسية، مقاطعة تامة. يحاصرون في شعب أبي طالب ثلاث سنوات حتى أكل ورق الشجر وجلدة بعير يجدها أحدهم فتكون زاده ثلاثة أيام. هل هم قوم هود أذلة؟ لا، إن العرب لا ذلة فيه، العربي لا يقبل أبدا الذل ولا الضيم، لو كان وحده في وسط قبيلة لا يقبل الذل العربي. لماذا قبل النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وأصحابه هذا الحال؟ إنه اختيار رب العالمين لأشرف الخلق وقعه، فصبر قريش تعلم أنه الصادق الأمين، وهذا ما قرأناه في أول الخطبة، قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك في القضية الشخصية، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ليست العداوة الشخصية، أنت لم تكن عدوا له في وقت من الأوقات، إنها العداوة لما جئت به. عرف في الدنيا كلها ذلك، بدأت قبائل العرب لماذا يصبر هؤلاء على هذا الظلم؟ لماذا يعادي وتعادي قريش أبناءها بهذه الطريقة؟ ماذا يقول هذا الرجل؟ يسألون. فقالوا لهم وقل لهم أنه إله واحد. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. صارت قضية التوحيد قضية مثارة في قبائل العرب. هذا هو المطلوب. أن تعرف الدنيا أن النزاع على هذا الدين. أدركت قريش وأدركت قبائل العرب حينئذ رسالة الرسول ومنهج الرسول النقي الصافي الذي لم يقبل معه أي عرض لا ملك ولا مال ولا كذا ورضي بالضرب والقتل والإخراج والإفراط لأجل أن تظهر القضية. حتى جاءه واحد من أصحابه وهو متوسل بردة في ظل الكعبة. ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ لسان حالك انت متوسل بردة في ظل الكعبة انت مش شايف الصحابة يخطبون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ليتمن الله هذا الامر. اليقين امر ذلك الامر امره وهو يتمه حتى يصير الرافد من صنعاء الى حضانوت والذئب على غنم لا يخشى الا الله وجيب عليه. ولكنكم قوم تستعجلون ولكنكم قوم تستعجلون. وغضب النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يأمره الله بالقتال حتى يتحرر موضع الجدال حتى لا تشوش القضية على قبائل العرب فيختلط وتختلط رسالته صلى الله عليه وسلم بكفرهم وتختلط شريعته بأقوال أبي الحكم ومنشوراته التي كانوا يعلمونها في الكعبة وجدالة أبطالهم. رضي بهذا الكل وأمره الله أن يكف يده ويعفو ويصفح رغم شدة الأمل لأجل أن تظهر القضية في القبائل العرب. قال الله وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين حتى يظهر طريقة المجرمين يظهر أسلوب المجرمين. يعرف الجميع أن هؤلاء قوم ما أرادوا إلا هذا الحق الناجي من السماء وقريش تعاديهم فتقول الدنيا كلها وإن خافوا وسكنوا فتقول الدنيا كلها الحقيق بهذه السيادة هو رب العالمين وليست قريش وتكون شرعيته لا شرعية قريش حتى تعلم الدنيا كلها. وهذا ما كان مجرد ما فتحت مكة دخلت قبائل العرب في دين الله أفواجا. الفتح الأكبر أتدرون من الذي فتح؟ عمر عمار وسمية وبلال. فإن النار التي أحرق بها المؤمنون في مكة هي النور الذي أضاء للدنيا كلها. وهذا ما أسميه قوة الاستضعاف. إذا ثبت المستضعف على رسالته نقيا لم يشوشها بشيء ولا ينازع القوم فيها في شيء. إن محل النزاع هو هذه الرسالة وأنت لأجلها تقوم. فاصدق الله في ذلك إن تنصر الله ينصرك. اصدق الله يصدق في هذا الوقت تحرير موضع النزاع تحرير موضع النزاع حتى لا تختلف الأمور حتى لا يصير الناس في فيه. خلصنا فخل علينا شوشنا فشوش علينا حتى صار الحليب حجرا. ان المستضعف له اوامر سماويه وله مخالفات يعاقبه الله عليه. من مخالفات المستضعف الجهاد باليد والسيف وبسط الايدي. إذ أن الله يأمر المستضعفين ويقول قوموا أي ايديكم واقيموا الصلاة. كفوا ايديكم واقيموا الصلاة. فلو قال المستضعف لن اكف يد وسأبسطها فنقول له خالفت امر الله. نقول له اتيت. نقول له عصيت مخالفة من مخالفات المستضعفين. المناواة والمناورة والاستبداد وردود الافعال في وقت يأمر الله المستضعفين فاعفوا عنه وقفة. فاعفوا حتى يأتي الله بأمر. يقول لا لن انتظر انا مستعجل. لا بد من رد فعل لكل ما يفعله الكفرة والمجرمون والظالمون من مخالفات المستضعفين. المداهنة ودوا لو تدهن فيدهنون. يمشي معهم ويخالف اسلامه بقوانين او كفرهم. هذا من اعظم مخالفات المستضعفين. اذ ان محل النزاع قد شوش واعتقد العامة انك تنازع لاجل الوصول الى كذا وكذا. لا ليس هذا محل النزاع. فلما داهمتهم وبذلت شيئا من الدين اما كانت نيتك وقصدك فانك تهدم الدين ولا تقوم بواجب المستضعف. المستضعف يصبر ويثبت ولا يغير من الدين شيئا. يقول الله لنبيه وهو في مكة وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره واذا لاتخذوك خليلا. لو عملت ستكون خليلا لهم وحبيبا ويظهرون لك هذا ولا حل بين العدو وبين المسلم. لكن يتخذونه خليلا لانه ترك شيئا منه. اذا لاتخذوك خليلا ولو ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. اذا لاذقناك كلام النبي. اذا لاذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. شوف مين هينصرك. مالكش نصر عندنا. ادم تركت شيء من الدين وداهنت الكافر. لا ينصرك الله. ولو كنت النبي. صلى الله عليه وسلم. فمن اخطاء المستضعفين ان يفرطوا في شيء من هذا الدين. ان قوتهم في هذا الدين فتركوا قوتهم. من اخطاء المستضعفين ان يسلكوا سبيل المجرمين في الوقت الذي كانوا فيه مأمورين ان يبينوا سبيل المجرمين ويحذروا الناس منه. خلطوا الايمان بالكفر وخلطوا السنة بالبدعة وخلطوا سبيل المؤمنين بسبيل المجرمين. خلطوا الاستضعاف بالتمكين. جملة من معاصي المستضعفين واخطائهم تجعلهم يهدمون ولا ينصرون من الظالم. وتركوا الواجب المنوط بهم. فما هي واجبات المستضعفين؟ قبل ان اعرضها عليك. لا يجوز لمسلم قبل ان تعرض عليه واجبات المستضعفين ان ينصر الميزان. ميزان هواه. ممكن يطلع كلام صح وممكن يطلع غلط. اياك فانك لا تدخل في الاسلام حتى تسلم لامره. الصور المكيه بضع وثمانين صوره والصور المدنيه بضع وعشرين صوره. لماذا اطال الله الكلام وصور القران في المرحله المكيه؟ لانها تحتاج الى هذا البيان. يختلط فيها الامر الرباني الصحيح الصادق مع اهواء البشر فتحتاج الى بيان. ما تترك شيئا من هذا الدين ولا ابتسامة في وجه واحد ممن امن معك. فلو عبست في وجه واحد تنزل الايات عبس وتولى ان جاءه الاعمى. ما يصح. ما تترك هذه من الشريعة لاجل مصلحة مزعومة انك تدعو قريش للاسلام ودعوة هؤلاء اولى من الرد على هذا الضعيف الاعمى. ليست لك. اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. لا ان تعرض عنهم وتعبس وتتولى. حين جاءت كانت السورة المكية تربي النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه على هذا. ديننا هو روح، الدين وفقط، شرع الله لا غير، بغير خوض ولا تشويش. ستضرب، ستهزم، ستقتل، ستحاصرون في الشعاب، يفعل ما يشاء، ولكن هذه قضيتنا وهذه رسالتنا. فهل انت صادق في ان هذه رسالتك فعلا التي تبذل فيها الروح والمال والزوج والولد وكل شيء؟ ان طبقنا في تلك طبقنا بعض. المستضعف اولا لا بد ان يعرف المنهج، لا بد ان يتعلم الدين، فاعلم انه لا اله الا الله. لا بد ان يعرف ما معنى هذه الكلمه وما الذي يترتب عليها. لا بد ان يعلم انه قد يتنازع مع اخيه على مال او قطعه طاقه او في غيرها من المسائل، فلا يرجع الى يهودي يستفتيه، ولا يرجع الى نصراني يساله، ولا يتحاكم الى جاهلي ليفصل له، بل يسال ما الذي يحكم به كتاب الله وسنه رسوله. فان لم يجد الا قوانين وضعيه ودساتير لا علاقه لها بالاسلام، فاياك ان تدخل في هذا الكفر ابدا باي حملها، وان فقدت مالك وارضك. فالدين روح. كانوا يتحاكمون الى فلان اليهودي حتى يصلوا الى ما اراد، فنزلت الايات فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا معنى لا اله الا الله او احد معانيه. يعلم ان الخوف والرجاء ليس الا في الله. يعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوه بشيء لن ينفعوه الا بشيء قدره وكتبه من يكتب مقادير الصلاه، وان اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله. يعلم لا اله الا الله فلا يطوف بخط ولا ضريح ولا مشهد من مشاهد الكفر. يعلم ان لا اله الا الله فلا يقبل له في اي امر من حياته صغير او كبير، لا يقبل حكما في امره الا الله. يعلم ان محمدا رسول الله فلا سبيل مبتلع الا سبيل الرسول، ولا طريقة تسلك الا طريقة الرسول. المستضعف لابد ان يتعلم منه ويربي الدنيا كلها على هذا المنهج، ويعذب لاجل هذا المنهج، وتقطع الاشلاء وتسفك الدماء لاجل هذا المنهج وفقط. الواجب الثاني بعد ان علمه ان يفهمه وان يرتخ فيه، انها عقيده يعقد عليها قلبه لا تقبل المنازعه. الله، محمد، الدار الاخره، الكتاب، الرسول، اليوم الاخر، القدر. كيف تغيب هذه المسائل عن امه، عن امه رجال الله؟ كان يعلمنا القران العشر ايات لا يتجاوزهن حتى نتعلم العلم والعمل جميعا. فجاء الامر الثالث وهو العمل بهذا الدين. فاذا امر وقفوا ايديكم واقيموا الصلاه كانت الصلاه. اتدرون ما صلاه المستضعفين؟ قم الليل الا قليلا، نصفه او انقص منه قليلا، او زد عليه ورتل القران ترتيلا. دواجن المستضعفين اربع خمس ست ساعات من الليل قائمين لله يتلون ايات الله. ان كنت مستضعفا فانت مكلف بها. ولم ينزل التخفيف الا بعد 17 شهرا، 500 يوم. الامه كلها رجال ونساء وصغار وكبار يقومون الليل كله، نصفه او ثلثيه او ثلثه الصبح. هذا واجب. يقوم حتى ترم قدماه، يقوم خاشعا لا لاهيا، ليس في قلبه الا الله. والوزن منه ويقشعر جلده وتدمع عينه. عبد لله 5-6 ساعات في الليل فضلا عن النهار. واجب المستضعف ان يبرز هذا المنهج. المنهج اللي احنا صبرينه لاجله هو هذا. لا يصح هذا يا اخي، هذا دين الله. لا يصح هذا يا اخي، هذا دين الله. انها الدعوه الى الله بمعناها الشامل الكامل، لا دروس المساجد وخطب المنابر وفقط، انه السلب في الشوارع وعلى المقاهي وفي البيوت وتعدى ان كان هذا من منهجك. هذا تتبع الشهاده سبيل الله تصبر. المصداقون كانوا يدورون على كفار قريش يدعونهم الى شيء يبغضونه جدا، يدعونهم الى التوحيد والى شرع الله عز وجل. قريش تدعى، نعم، دعوه. هذا الواجب الخامس الذي ينبغي، او الرابع الذي ينبغي ان يفعله المصطفى. قل هذه سبيل، هو ده طريق الله، طريق الرسول. ادعو الى الله على بصيره، علم وفهم وعمل، ويدعو على بصيره انا ومن العلم، وسبحان الله وما انا من المشركين. خامسا ان يصبر على الاذى موقنا، وهذه السادسه، ان الله يمكن بهذا الدين. وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون. تحول الاحوال ما بيضعفش همته ولا بيضعف عمله الاساسي. ان يلزم اوامر المرحله كمستضعف من كف العين والعفو والصبر مش قضيه، يثبت على ذلك. ولهذا يقول فصبروا على ما كذبوا، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا، انتبه، لم يقل فصبروا وفقط، قال فصبروا على ما كذبوا. الجزئيه اللي بتقاتلهم فيها قريش او الكفار لا يغيرونها، ما كذبوا به هو الحق، فاستمسك على ما كذبوا به حتى ياتي النصر وقت ما يشاء المصير. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، قوة الإسلام، صبر مع أهل الإيمان، ترابط بين أصحاب المنهج، إنه منهج الله. فلماذا جعلناه أحزاب وشيعة؟ لماذا جعلناه مناهج ومقاصد؟ إن كانت هذه هي التي نقاتل عليها ونصبر لها، فلماذا نتنازع فيها؟ لا بد من مراجعة النيات والمقاصد. إذا كان هذا هو المقصد الواحد لتكون كلمة الله العليا، فلما الافتراق؟ لما الافتراق؟ هذه هي طلبة الشريعة من المستضعفين. طلبة الشريعة من المستضعفين أن يرتقوا على ذلك ويمسكوا، فضلا عن زكاتهم وحجهم ومعاملتهم. كيف تكون معاملتهم مع الوالدين والارحام والجيران ودعوة اولئك جميعا؟ زكاة يعرف بها الفقير والمحتاج والمسكين وفي السبيل، يدور يعرف احوال الناس، لا تبقى في جمعية من الجمعيات ويذهب يبحث في اقاربه، يدعوهم الى الحق كما يعطيهم المال الذي هو حق الله، حق هؤلاء في مال الله. الاموال، وكيف يكون التعامل فيه؟ الجوارح، السمع والابصار والافئده، وكيف تسخر بطاعه الله؟ اعمال المستضعفين هي كل اعمال الدين الا بسط اليد في الجهاد. قلت فما بقي الا الجهاد وبسط الايدي للمعتدين، وهذه التي كفوا عنها. ابعد هذا تقول فما واجبنا كمستضعفين؟ كل مسلم، وليس لك في هذه فقط الا العفو والصفح والصبر والإنهاك حتى ياتي رسول الله. فاما نذهبن بك، اي نبيك اصلك، يعني ممكن تموت وما تشوفش النصر بس، فانا عليهم مقتدرون، او نرينك الذي وعدناهم بحياتك فان منهم منتقمون. ممكن تشوف حياتك انتقام ضمن الظالمين، وممكن ما تشوفوش وتذهب يا محمد لا ضيف، ولكن مات على المنهج صاف غير مشوش. الدين كله لله، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، ولا يكلف الله نفسا الا ما اتاه، لم يؤتك قوه ولا تمكينا، فكيف يكلفك بهذا؟ ولكن اين انت لسائر الدين علما وعملا ودعوه وصبرا ويقينا؟ تقول هذه الاعمال. فاراد الناس ان يتفلتوا، فتعالوا يا اخواني ننصروا دين الله، تعالوا نقيم الاسلام في قلوبنا وجوارحنا وفي الخلق من حولنا، حتى يقام في ارضنا وبلادنا وواقعنا، في المدارس والجامعات والهيئات والمؤسسات، في كل الدنيا، في دول الاسلام وفي دول الكفر. هذا هو طريق النبي وهذا هو السبيل. فاللهم نسالك ان نسلك سبيل رسولك القبيح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن أول الشرط أن تسمع ما يأمرك الله به في حالك الذي أنت فيه، وتسمعه وأنت تشعر بالذهاب. هو كده ربنا ينصرك؟ هو ده بقى اللي الدين طلبه مننا؟ أنتوا جبناء؟ أنتوا كذا؟ لا يا إخواني، ليس امتثال امر الله ضعفا ولا جبنا، وليس لزوم الشريعه ذلة ولا اهانه، بل هو عين العزه. وان جبلت الظهور وقطعت الرقاب نحن عبيد. اياك ان تشعر بالحزن والكآبه كانك لم تجد شيئا ولم تسمع شيئا، لان هذا سلوك الكفره. واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون به، واذا ذكر الذين من دونه وافكارهم اذا هم يستبشرون. كان الاوامر الربانيه لا تصلح خبث الواقع، كان السنن النبويه تضعف امام بطش الظلم والمجرمين. فيسلم العبد نفسه لعقله وعقول البشر من خلفه ومن ورائه الى المبتدع، فيندم لسلوك مسلك البدع وهذه. ولا تحين مندل، حينئذ يدرك هذا الذي ترك سبيل الله، يدرك ان السبيل الميسور السهل البينه المنصوص عليها تفتح ابواب السماء وتنزل البركه وتدفع النقمه. الا يعلم من خلق؟ الا يعلم من خلق؟ عباد الله، ابشروا ولا تحزنوا، فقد عدنا الى طريق النصر، عدنا لنستمسك بالدعوة الى الله. بعد ان تركنا هذا الطريق مدة فهزمنا. عباد الله، ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم، حتى قال المسلمون او بعضهم لن نغلب اليوم عن قلة، تعلقت القلوب بكثرة من كان معهم يوم حنين فهزمهم الله، لان قلوبهم تعلقت بكثرة شعب حولهم وامة معهم. ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحمت ثم وليتم مدبرين، مع كثرتكم، لان القلوب تعلقت بالكثرة ولم تتعلق. وفيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيهم الصحابة، بل أكابر الصحابة، لن نغلب اليوم عن قلة. استكثرنا بالشعوب والأمم ونظم البشر، فلا بد من هذا، لا بد من نفسه. أبشروا فقد عدنا إلى قوة الاستضعاف. الاستضعاف في ظل شرع الله قوة. اي والله، ان اقوى القوة ان تتوكل الامة توكلا خالصا على الله. يقول الامام احمد رحمه الله: ارجى ما اكون اذا قالوا ليس في الدنيا دقيق، او الكل، لان القلب حينئذ لن يتعلق بشيء الا بالله، فيكون النصر والفرج. فصرنا اليوم نسمع من المستكثرين بالعلم يقولون تقريبا كلهم: ليس لها من دون الله كاشفه. نعم، هذا هو طريق النصر، ان تتخلى عن كل القوى وتتوكل على الله عز وجل. ان تحمل الرسالة نقية وتعود الى الدعوة الخالصة وتتحمل لعجل هذا كل شيء. هذا هو طريق النصر. قاموا الصلاة اتوا الزكاة امروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ابشروا. ومن كان متعلقا بشيء فقد ادرك ان كل شيء ينقض. من تعلق بمجلس من المجالس فان المجالس تحل. من تعلق بدستور كافر هابط ان كان واضعه. منتسب للاسلام او غير منتسب. لا نقبل الا كتاب ربي. اما اقوال البشر ان كان فتحت الاقدام. من تعلق بشيء من هذه فقد ذهبت جفاء. ولم يظهر فيها شيء الا ان خذلنا الله. من تعلق برئيس او امير فانه يموت. فتوكل على الحي الذي لا يموت. وامتثل امره وشرعه. من تعلق بشعب فقد تذكرت لنا الشعوب. اي والله. تذكرت لنا غاية التذكر. هل بعد ان قطع الوعي كله هل يقدر الله وحده ان ينصر دينه؟ ان لم تخرج من سويداء قلبك ام نعم فليس هذا دينا. انك وقفت قريبا بالصفا والمروة. الصفا والمروة وانت تقول لا اله الا الله وحده. طبق وعده. ونصر عبده. واعز جنده. وهزم الاحزاب وحده. لماذا كنت تكرره? حتى يتأصل هذا المعنى في القلب. استمتع في هذا. بكرة في دين. او هيترتب عليها ايه? يعني الخطوة جاية عن الشيخ. ولا النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه. يقول لاصحابي ما ادري ما يفعل بي ولا بكم. ما ادري ما يفعل بي ولا بكم. ان اتبع الا ما يوحى الي. يؤمنون ويصدقون ويستسلمون. ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. وصدق الله ورسوله. وما زادهم الا ايمانا وتسليما. الاحزاب وقبائل الكفر. واحدهم لا يأمن على دولته. والمنافقون واليهود بداخل المدينة. زادهم ايمانا وتسليما. المؤمن في الشدة يزداد ايمانا وعملا وفعلا. واستحقاقا بالمنهج. هذا وقت تزلزل فيه الاقدام. انا مش خايف عليه. بس انا خايف على المنهج. تماسك المنهج. اموت دون هذا المنهج. تقطع واشلائي دون هذا المنهج. عباد الله. هل الله وحده قادر? فإن كان الله في قلبك حقا على كل شيء قدير فالجأ إليه واستهن بالله ولا تعجزن. إياك يصيبك يأس وإحباط وضعف. هذا ليس بسلوك أهل الإيمان. هؤلاء من لا إيمان لهم أو ضعاف الإيمان. استهن بالله وحده ولا تعلق القلب بشيء من هذا. أخيرا أذكر فإن موكب الدعوة إلى الله موغل في القدم ضارب في شعب الزمن. موكب الدعوة إلى الله ماض في الطريق اللاحق ماض في الخط الواصل. طريق الدعوة طريق مستقيم الخطى ثابت الأقدام. إنها الدعوة إلى الله. يعترض هذا الطريق المجرمون على مر القرون التابعون والمتبوعون. ويصيب اصحاب هذا الطريق من الدعاة والمرسلين الأذى. وتقطع الاشلاء ويوضع المئشار على رأس احدهم فيشقه مصمم. وتسال الدماء. والطريق لا ينحل ولا ينتهي. والموكب سائر لا ينقط ولا يحيد. الدعوة الى الله. والعاقبة هي العاقبة. النتيجة هي النتيجة. ما تغيرتش. فصبروا على ما كذبوا حتى اتاهم نصرنا. النتيجة للنصر بيأتي بدين الله. ولأهله ان استمسكوا به. وهذا وعد الله. مش عاجبك الكلام? مش داخل قلبك الكلام ده؟ اسمع الآية اللي رب العزة قالها للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال له قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين قال فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية فتبدأ انزل الأرض اطلع السماء وهد أنت آية وهد حاجة عشان تقنع الناس ديت وترجعهم إن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إياك تأخذ طريق غير طريق الدعوة والثبات عليه والصبر حتى يأتي رسول الله إياك أن تفرط في هذا الدين أو في شيء منه صغير أو كبير حتى يأتي رسول الله إياك أن تستعجل فإنكم قوم تعجلون إياك لو فعلت فأنت جاهل جاهل بدين الله وجاهل بسنة الله وجاهل بالطريقة الربانية في التعامل مع الخلق تركيبتك اشتراكية تركيبتك ديمقراطية تركيبتك ليبرالية مش تركيبتك اسلام اوعى تكون جاهل بينهم لا تكونن من الجاهلين اصبر على ما كذبت به واوذيه فلقد كذبت رسل من قبل ولقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراهيم وقوم لوط واصحاب مدين وكذب موسى وتتكرر الايات كذبت عاد المرسلين كذبت ثمود المرسلين كذب أصحاب الأيكة المرسلين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين قضية قديمة فلماذا نذهب إلى وقود بعيدة لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون واعلم أن أقوى جند هو الذي يتربى في وقت الاستضعاف وأن الصدقة وبذل الناس في وقت الاستضعاف خير من غيره لا يستويكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا اي بعد الفتح وقت الاستضعاف هو وقت القوه الحقيقي وقت الاعداد الحقيقي لا الاعداد الباطل المنتفخ كفقاعات الصابون اعداد الحقيقي للرجال الذين ثبتوا يوم حنين 11 رجلا ممن تربوا في وقت قوة الاستضعاف فإياك أن ترى الاستضعاف ضعفا بل هو عين القوة وعين الإعداد فنسأل الله عز وجل أن يمكن لنا وأن يجعل أيامنا وقت إعداد لهذا الجيل الذي أراده الله عقيدة وسلوكا وعملا وهداية جيل لا يقبل إلا دين الله دين لا يفرط في شيء ولا في اقل سنه من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مكن لدينا وافتح له قلوب الناس احينا باللسان قائمين اللهم احينا باللسان قائمين واحينا باللسان راقدين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ووفقنا اجتنابه واهدنا لما اختلف فيه من الحق الكريم اللهم نسالك العزيمه على الامر والثبات على الرشد نعوذ بك من الضلال بعد الهدى ونعوذ بك من الحرب بعد الكرب اشف مرضانا وارحم موتانا اشف مرضانا وارحم موتانا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اقول قولي هذا ونستغفر الله العظيم لي ولكم واخر السلام